أما البحث اللغوي فكلام العلامة رحمه الله تعالى فيه نظر، من جهة أن يقال إن هذا لغة ضعيفة لمجيئها في صدر سورة الأنبياء، وهي قوله جل وعلا: لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. هذا بعض أهل العلم يستعمل في كلام في اللغات القليلة بأن يقال لغة ضعيفة، هذا لا يسوغ إذا كانت جاءت في قراءة من القراءات أو كانت محفوظة عن العرب، والأنسب أن يقال في لغة قليلة، لأنه ما جاء في القرآن فهو كلام الله جل وعلا، وهو محمول على أفصح اللغات وأبلغها، لكن قد يقال إنها لغة قليلة. ولهذا عبر ابن مالك فيما أذكر في الألفية في باب الفاعل يقول: وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مسند. هذا قول قد يقال، هذا من التقليل، لكن ليست لغة ضعيفة. ومنهم من قال أن الجمع إذا كان قبله الفعل فإن جمع الفعل مراعاة لجمع الفاعل أن هذا ضعيف، ويسميه بعضهم لغة أكلوني البراغيث، ما يقال أكلني أكلوني، هذا أيضا تضعيف من هذا الوجه بناء على قول بعض النحاة فيه نظر، لمجيئه في القرآن كما ذكرنا، ولمجيئه في سنة صحيحة عند البخاري رحمه الله تعالى في قوله الحديث المعروف: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وفي تعليق العلامة ابن مالك صاحب الألفية على صحيح البخاري وما فيه من الفوائد في النحو في هذا الحديث، ذكر الشواهد الكثيرة التي تدل على صحة ذلك وعلى استعماله، وعلى أنه ليس من اللغات الشاذة أو الضعيفة، وإنما لغة قد تقال، يعني لغة قليلة لبعض العرب، لكنها ليست هي الفاشية. لهذا قال في الألفية: وقد يقال. هذا هو الصحيح. فلا ينبغي أن نقول إنها ضعيفة أولا، ثم لا ينبغي أن يقال إنها تحمل عليها الضرورة. وقوله تحمل عليها الضرورة كأنه راعى أن ابن القيم رعى الوزن، ورعاية الوزن من أوجه ما تدعو إليه الضرورة، كما قرره علماء العروض وذكره الألوسي في كتابه الضرائر فيما يجوز للشاعر دون النادر. لكن هذا ليس بجيد، لأن القرآن والسنة ليس فيها ضرورة وليست مستعملا فيها اللغات الضعيفة. فإذا نقول كلها لغة فصحى، لكن بعضها مشهور وبعضها قليل. نرجع إلى أصل البحث في أن ما ينزه الله جل وعلا عنه يكون بتنزيهه عن ما لا يليق بجلاله وعظمته مما يكون أو قد يكون متصلا بذاته الجليلة مضافا إليه سبحانه في ذاته أو في صفاته، وقد يكون منفصلا عنه من مخلوقاته أو مما يجري في ملكوته. فأما الأول وهو سلب المتصل فإنه سيأتي تفصيل الكلام عليه كما قال في أول شرحه. وتعبير بالسلب ليس مستعملا عند أهل السنة والجماعة، وإنما يستعمله أهل الكلام، ويستعمل أهل السنة والجماعة لفظ التنزيه والنفي، أما السلوب ونحوها يعني يقال هذه صفة سلبية أو هذا من صفات السلوب أو يسلب عن الله جل وعلا كذا، فهو مما استعمله أهل الكلام، ويكثر في كلام الأشاعرة بخصوصه. لكن الإمام ابن القيم رحمه الله يريد بقوله سلب لمتصل ومنفصل الذي هو تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته مما يضاف إليه جل وعلا أو مما يكون من خلقه، يعني منفصلا عنه. فيدخل في المتصل سلب لمتصل تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله مما يضاد ما أثبت من صفاته، مثل أن الله جل وعلا موصوف بكمال الحياة جل جلاله وكمال القيومية، فلهذا يسلب عنه وينفى عنه وينزه عن السنة وعن النوم جل جلاله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا فيه إثبات الاسم المشتمل على الصفة. ثم قال لأثر هذا الاسم لا تأخذه سنة لكمال حياته ولا نوم لكمال حياته جل وعلا وقيوميته سبحانه وتعالى. وقال له ما في السماوات وما في الأرض تأكيدا لما مضى. وكذلك الصفات الأخرى، فكل تنزيه لله جل وعلا عن النقائص والعيوب إثبات لكمال ضد ذلك مما يليق بجلال الله جل وعلا وبعظمته. لهذا قال طائفة من أهل العلم إن النفي المحض والسلب المحض لا يكون كمالا ولا يضاف إلى الله جل وعلا، وإنما يكون كمالا إذا كان النفي والسلب فيه إثبات كمال ضد ما اشتمل عليه السلب والنفي. وضد وكمال الضد إثبات، كمال الضد إثبات. لهذا يوصف الله جل وعلا بكمال ضد ما نفاه عن نفسه. فنقول مثلا قال الله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وذلك لكمال قيوميته سبحانه ولكمال غناه ولكمال قدرته جل وعلا ولكمال صفاته عموما جل جلاله. كذلك لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته لكمال قيوميته. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، لكمال عدله سبحانه وإحسانه ورحمته بخلقه. فإذا السلب المحض والنفي المحض لا يوصف الله جل وعلا به. فقوله قول ابن القيم رحمه الله تعالى هنا سلب لمتصل سلب لمتصل ومنفصل هما، فالسلب هنا المقصود به النفي والتنزيه الذي يحسن أن ينزه الله جل وعلا عنه أو يجب أن ينزه الله جل وعلا عنه، وما يشتمل ذلك من إثبات الكمالات لله جل جلاله وتقدست أسماءه. أطال في بيان السلب المنفصل وقال ضابطه تنزيه رب العالمين أن يشاركه أحد من الخلق في خصائصه التي لا تكون لغيره، وذلك أن رب العالمين المدبر لهم مالك الملك الذي لا حول ولا قوة إلا به، يجير ولا يجار عليه ويبدئ ويعيد ويخفض ويرفع وينفع جل وعلا ويفيض الخير ويسلب ويوفق ويخذل ويدبر الأمر، وما من غائبة إلا وهو جل وعلا يعلمها ويراها ويسمع الأصوات والدعوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات واختلافها. الله جل جلاله له خصائصه وصفاته التي لا يشاركه فيها أحد، فينفى وينزه الله جل وعلا أن يشاركه أحد من خلقه فيما اختص به جل جلاله، وهو اختص بتفرده بالربوبية، واختص باستحقاقه للعبادة، واختص بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى على وجه الكمال والجلال اللائقين بذاته العلية جل جلاله تقدست أسماءه وتعالى صفاته، اختص بذلك، فلا يشاركه في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته على النحو الذي أوضحنا، لا يشاركه أحد من خلقه. فإذا التنزيه والسلب هو من التوحيد، لأن فيه إثبات كمال ضد ذلك، لأننا إذا نفينا استحقاق أحد للعبادة فإن معنى ذلك أننا نثبتها في الله جل وعلا ولله جل وعلا وحده. ولهذا صارت كلمة التوحيد التي هي الفارقة بين الإسلام والكفر لا إله إلا الله، وقد ذكرت لكم مرارا أن معناها النفي والإثبات، لا معبود بحق، هذا فيه النفي، لا معبود إلا الله يعني لا معبود بحق، هذا هو النفي. فينفى أن يكون أحد يعبد بحق، وتثبت العبادة الحقة المرضية اللائقة لله جل وعلا، فهو وحده فقط المستثنى في العبادة. أما العبادة بالباطل فقد عبدت أشياء كثيرة بالباطل، أما العبادة الحقة المستحقة المرضية فهي لله جل وعلا وحده. إذن اشتملت على نفي وإثبات، ولهذا صار التوحيد كما ذكر ابن القيم رحمه الله فيه السلب وفيه الإثبات. قال: سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني سلب الشريك مع الظهير إلى آخره مع الشفيع. وقد ذكر لك الشارح رحمه الله معنى تنزيه الله جل وعلا أن يكون معه شريك أو ظهير أو شفيع، والعلماء يستدلون على ذلك بآية سورة سبأ، وهي قول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قد قال جماعة من السلف، وقد قال بعض السلف: هذه الشجرة، هذه الآية تقطع شجرة الشرك في القلب من عروقها، لأنه نفى الشريك ونفى الظهير، نفى الملك الاستقلالي أولا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، فنفى أن يكون أحد يملك ذرة ملكا استقلاليا يعني يستحقه ويتصرف فيه كما يشاء، ثم نفى الظهير، ثم نفى الشريك فيها، ونفى الظهير أيضا وهو المعاون والوزير، وآخر شيء مما قد يعلق بالقلب أنه يكون معه شفيع استقلالا، فنفاه وقال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والإذن هنا إذن كوني وإذن شرعي، إذن بأن تقع الشفاعة أصلا، وإذن شرعي بأن تكون الشفاعة في من رضي الله جل وعلا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا بقيت الشفاعة حقا لله جل وعلا وحده، وأما الشافع فيكون تشفيعه تفضلا من الله جل وعلا ورحمة لإظهار فضله بين الخلائق، كما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق بالشفاعة العامة أو الشفاعات الخاصة المعروفة، وكما يشفع عليه يشفع من يشفع من الناس بعد إذن الله جل وعلا، وأن تكون الشفاعة في من ارتضى الله جل وعلا أن يشفع له. وهذا هو المقصود بالنفي. ابن القيم رحمه الله أراد أن يقرر أن توحيد الله جل وعلا لا يكون إلا بالتنزيه، لأن التنزيه كما ذكرت لك هو التسبيح، والتسبيح يحبه الله جل وعلا، وإذا كان الله جل وعلا يحب تسبيحه والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويحب الكلام وأحبه إليه أربع: سبحان الله وهي أولها، الحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا يكون توحيده بتنزيهه مما يحبه جل وعلا، وهو المقصود بالسلب أو النفي، لكن يحسن استعمال النفي والتنزيه أحسن من استعمال السلب، لأجل أن السلب له معاني خاصة عند علماء الكلام ويعتمدونه على الإثبات كما هو معروف. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن أحب العلم وعمل له وعلمه، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. نعم. هذا نفي مجمل، ليس نفي مفصل، لأن النفي المجمل المقصود منه نفي ما لا يليق به جل وعلا مجملا، وما لا يليق بالله جل وعلا مجملا يكون بنوعين: أولا كقوله ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، هل تعلم له سميا، نفي مجمل. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل. ويكون النفي المجمل أيضا بنفي جنس ما ادعاه المشركون، وليس بتفصيل ما ادعاه المشركون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذا جنس يشمل نفي ما ادعاه المشركون الملائكة أو النصارى المسيح أو اليهود في العزير. فنفي الجنس في الواقع فيه إجمال، وإن كان فيه نوع تفصيل من جهة ذكر نوع ما ينفى، لكن فيه إجمال. ولهذا أجمع أهل العلم على أن قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن هذا من النفي المجمل من جهة أنه إجمال بذكر الجنس، وهذا من جهة. الجهة الثانية أن هذا النفي كما ذكرت لك نفي مراد منه إثبات كمال الضد، فلذلك لم يصر نفيا مفصلا، لأن النفي المفصل يقصد منه النفي في ذاته، فيفصل النفي لأن النفي مقصود ولأن السلب مقصود. أما إذا كان النفي غير مقصود لذاته وإنما مقصود لغيره فلا يكون تفصيلا وإنما يكون إجمالا، والله أعلم. جزاك الله خير. موجود؟ بسم الله. احنا تأخرنا شوي، نقرأ لو قليل. طيب بس خذ الميكروفون عشان نسمع القراءة. بارك الله فيك. القراءة صلى الله عليه وسلم حق الصحابة. نعم. علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم فضله على أبي بكر وعمر. نعم. هذا مفتري عليه، أو قد يكون مفتري على الدين أيضا بحسبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقوله وكذلك نفي الكفر أيضا هذه كلها آيات، هذه كلها آيات، لكن لعل الطابع ما لكن فلا تجعلوا لله الأندادة في آية كذا لا بالألف واللام فيه، إذن فليست آية، ليست آية، فلا تجعلوا لله الأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه في البقرة. إذن ليس ماشي ماشي. فلا تجعلوا لله الأنداد ليس كمثله شيء فليس من القول كافرا لله أي مساويا له في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، لأنه خالق كافر من كل وجه، وسواه مخلوق ناقص إن لم يؤمن وحقه بكماله الله به، فليس له صفات تقابل صفات الله، صفات الله صفات الله نعم. فليس أحد له صفات تقارب صفات الله أو له أفعال تشبه أفعال الله، بل ليس لأحد من الخلق استقلال بفعل شيء أصلا حتى يعينه الله. ولاية بالكسر نعم. بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى على قوله وكذلك نفي الكفر أيضا، من التوحيد كما ذكرنا النفي أو كما عبر هنا بالسلب،

فجعل هذا مخصوصا وهو بمعنى المحبة والنصرة والتأييد. معلوم أن محبة الله ليست عامة ونصرة الله ليست عامة وتأييد الله جل وعلا ليس عاما، ولكن العام الذي يشمل الجميع هو الخلق والتدبير والسيادة بما فيها إنفاذ الأمر. ثم يخص المؤمنين، ثم يخص الله المؤمنين ويخص المؤمنون بمزيد فضل بولاية الله لهم، وهي محبته لهم وتأييده لهم. كذلك العبد يكون وليا، لكن له من هذه الولاية أو الولاية بقدر ما يناسب ذاته، والله جل وعلا له النفوذ الكامل في ولايته وفي ولايته لعباده. ولهذا قال رحمه الله في آخر الكلام: وكذلك لا يتخذ أحدا من خلقه وليا من الذل لكمال اقتداره وعظمته، بل يتخذ منهم أولياء رحمة بهم وإحسانا إليهم يحبهم ويحبونه. وهذا فرق عظيم بين كون البشر وليا لبشر آخر والله جل وعلا فيما يتولى به عباده. فالله سبحانه وتعالى يتولى عباده لحاجتهم إليه، وهو سبحانه مستغن عنه، وللإحسان إليهم، وهو سبحانه ذو الإحسان والرأفة والرحمة، وللبر بهم ولإظهار فضله عليهم جل جلاله وتقدست أسماءه. أما البشر فيتولى غيره لحاجته هو، ولأنه يريد أن يتقوى، مثل ما يتولى ذو الرئاسات وذو الملوك يحتاجون إلى أعوان معهم يتولونهم ويولونهم ويكون بينهم ولاء، وهذا الولاء يكون بين شيخ القبيلة والقبيلة، ويكون بين الملك وبين الرعية، ويكون ومن حوله، ويكون بين لمصلحتهم الدينية، فهو محتاج إليهم وهم محتاجون إليه. والله جل وعلا فيما يتولى به عباده ويحب أن يتولاه عباده به هو لحاجتهم إليه سبحانه، وهو سبحانه مستغن عنهم، فهو جل وعلا ذو الغنى الكامل وذو القدرة الكاملة جل جلاله وتقدست أسماؤه، يبر بعباده ويحسن إليهم مع غناه لطفا منه سبحانه وكرما وجودا ونوالا. تبارك ربنا وتقدس وتعاظم، كريما جزيل النوال عظيم الصفات. ولهذا قال في آخره: والحاصل أنه ليس أحد من الخلق مساويا لرب العالمين. هذا هو أصل هذه القاعدة بنفي الكفء عن الله جل جلاله وتقدست أسماءه. نكتفي بهذا القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان، وكذلك النسيان جل إلهنا لا يعتريه قط من نسيان، وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان، أي وكذلك ينزه الله تعالى عن الغفلة والنسيان، لأنه عالم الغيب والشهادة، وعلمه محيط لا يعرض له ما يعرض لعلم غيره من خفاء بعض المعلومات أو نسيانها أو الذهول عنها، كما قال تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكذلك ينزه تعالى عن احتياجه إلى الطعام والرزق لأنه تعالى هو الرزاق لجميع الخلق الغني عنهم، وكلهم فقراء إليه محتاجون إليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. هذا وثاني نوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا تتمة لما سبق الكلام عنه مما ينزه الله جل وعلا عنه من النقائص والعيوب، هذا التنزيه الذي يشمله تسبيح الله جل وعلا عن كل عيب ونقص، وأن توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الحق، ونفي وإثبات، إثبات لجميع أنواع الكمال له جل وعلا، ونفي لجميع أنواع النقائص عنه سبحانه وتعالى. ذكر ابن القيم رحمه الله وبين الشارح أن مما يسلب عن الله جل وعلا وينفى عنه سبحانه وتعالى ما يكون نقصا في صفاته جل وعلا المحيطة بخلقه، مثل صفة العلم والقدرة وأشباه ذلك، فإن ربنا جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، وهو سبحانه الحي الذي حياته كاملة، فلا الغفلة تعتريه جل وعلا لأنها نقص، وإنما يغفل من كان ضعيفا في حياته أو في علمه أو في إحاطته بكل شيء. وكذلك في النسيان، هو جل وعلا الحافظ لكل شيء والحفيظ لكل شيء والقيوم والقيام على كل شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحان ربي، فلكمال قيوميته ولكمال حفظه ولكمال قدرته ولكمال علمه هو جل وعلا منزه عن كل نقص وعيب، ومن ذلك الغفلة والنسيان. وكذلك مما ينزه الله جل وعلا عنه أي نوع من أنواع الحاجة لأحد، وهو سبحانه الغني بذاته عما سواه، ليس محتاجا إلى شيء، والعباد يحتاجون إلى بعضهم البعض، ويحتاجون إلى الطعام، ويحتاجون إلى ما به تقوم حياته لأجل النقص، النقص في حياتهم، حياتهم إنما هي بما يأكلون وما يشربون، وللنقص أيضا في قدراتهم، فيحتاجون إلى غيرهم يتعاونون معه في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، والله جل جلاله هو النافع الضار، هو الذي يجير ولا يجار عليه، هو الرزاق الذي يفيض الأرزاق على عباده، وهو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، فهو الغني بذاته عن جميع خلقه، فلا يحتاج سبحانه وتعالى إلى شيء. وهذا من جملة ما ينزه الرب جل وعلا عنه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. والآيات في بيان كمال الرب جل جلاله واستغناء الرب جل جلاله عن كل خلقه هذه ظاهرة بينة كثيرة، فهو المستغني جل وعلا عن كل ما سواه. هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الميزان، تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. هذا النوع الثاني من نوعي السلب الذي ينزه الله عنه، الذي هو أول النوعين الثبوتي والسلبي في الميزان، أي في هذه القصيدة. وتقدم النوع الأول من قسمي السلب، وهو السلب المتصل والمنفصل المتضمن لتنزيهه عن النقائص والعيوب وعن مشاركة أحد من الخلق له في صفاته الخاصة به وعما يناقض كماله. وهذا النوع يرجع إلى حفظ كماله ونعوت جلاله عن تكريمه.